على آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الناظم رحمه الله: فور عموم الدرك تخليل الشعر، فتابعي الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل ما عسر بالمنديل والتوكيل. سننه غسل اليدين بدءا ولي استنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأداء تلت رأسه كذا تقدم أعضاء الوضوء، قلة ما بأعلى ويمين خذه ما تبدأ في الغسل بفرج، ثم كف عن مسه ببطن أوج أو إصبع، ثم إذا مسيسته أعد من الوضوء ما فعلته. يقول رحمه الله: فصل فروض الغسل. إذن هذا هو النوع الثاني من نوعي الطهارة، لأنه قد سبق أن الحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يرفعه الوضوء وما يقوم مقامه، لأن التيمم يقوم مقامهما. الحدث الأصغر يرفعه الوضوء، والحدث الأكبر يرفعه الغسل، والتيمم يقوم مقامهما عند محله كما سيأتي، لخوف ضر أو عدم ما. التيمم يعوض الغسل والوضوء، عوض من الطهارة التيمم. إذن سبق أن الطهارة قسمان: إما أن تكون طهارة كبرى أو طهارة صغرى. طهارة الصغرى هي الوضوء، وقد سبق الكلام على الوضوء، سبق الكلام على فرائضه وعلى سننه ومستحباته ونواقضه. الآن انتقل رحمه الله إلى القسم الثاني من قسمي الطهارة، وهو الغسل. كذلك الغسل له فرائض وله سنن وله مستحبات وله نواقض وله موجبات، سيبينها مؤلف رحمه الله. وسيتبرع المؤلف رحمه الله ببيان كيفية الغسل، بعد أن يتكلم على الفرائض والسنن والمستحبات سيتكلم عن صفات الغسل عموما. بدأ رحمه الله بالأهم والأعظم اللي هو الفرائض، قال: فروض الغسل، يعني أن هذا الفصل سيبين لنا فيه الناظم رحمه الله الأمور التي تجب في الغسل، التي لا بد منها في الغسل، وإذا عدم أحدها فلا غسل، إذا فقد واحد منها بطل الغسل، وهي أربعة. فرائض الغسل أربعة. قال رحمه الله: فصل فروض الغسل. فروض جمع فرض، فرض يجمع على فروض ويجمع على غير ذلك. إذن فروض جمع فرض، والفرض كما سبق والواجب مترادفان عندنا في المذهب. إذن كأنه قال: واجبات الغسل. فصل فروض الغسل. الغسل بضم الغين اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء، وقيل العكس. هذا الذي ذكرته هو المشهور، بضم الغين هو الفعل. إذن الغسل بضم الغين ما هو؟ هو فعلك للغسل، غسلك اليدين ومضمضتك واستنشاقك وإمرارك يدك على أعضائك على جسمك وغير ذلك، هذا هو الغسل. إذن هو اسم لفعلك. والغسل بفتح الغين هو اسم للماء الذي يغتسل به، ذلك الماء الذي قد حضرته للاغتسال به هو الغسل، وفعلك غسل، هذا المشهور. وقيل بالعكس، قيل بفتح الغين اسم للفعل وبضم الغين اسم للماء، وهذا خلاف المشهور. والعجيب أن صاحب العرف الناشر قال: هو بفتح الغين اسم للفعل وبضم الغين اسم للماء بلا خلاف، يعني هذا القول المرجوح، قال بلا خلاف، هو قول المرجوح. لو ذكر الأرجح وقال بلا خلاف لكان أقرب جوية، ذكر المرجوح الأضعف وقال هذا بلا خلاف، يعني أن الغسل بفتح الغين اسم للفعل وبضمها اسم للماء، هذا قيل به ولكن بلا خلاف، بل الأشهر عكسه، ماشي بلا خلاف، الأشهر عكسه. إذا الأشهر هو أنه بالضم للفعل وبفتحها بفتح الغين للماء. يقول رحمه الله: فصل فروض الغسل. لذلك على هذا، على هذا الأشهر يقرأ قول الناظم فروض الغسل بالضم، لأن المقصود هنا الفعل. فصل فروض الغسل أي الاغتسال الفعل. قال: فصل فروض الغسل قصد يحتضر. الأول من فرائض النية، الأول من فرائض الغسل النية. قال رحمه الله: قصد، القصد هو النية. قصد يحتضر أي يجب أن تكون النية مصاحبة للمنوي، يعني عند ابتداء الغسل. النية فرض من فرائض الغسل. ومتى تكون النية؟ هل تكون متقدمة على الغسل بكثير؟ لا، الأصل في النية أن تكون مصاحبة للمنوي، هذا الأصل. النية أن تكون مصاحبة للمنوي. إذا النية التي هي فرض في الغسل يجب أن تكون عند الشروع في الغسل، في ابتداء الغسل. فإن تقدمت بكثير لم يجزئ بلا خلاف. إن كانت النية متقدمة بكثير لم يجزئ بلا خلاف، وإن تقدمت بيسير قولان عندهم، قيل يجزئ وقيل لا. واضح؟ إذن المتفق عليه عندهم أن تكون النية عند الشروع في الغسل، عند ابتداء الغسل، أن تكون عند ابتداء الغسل. فإن تقدمت بكثير لم تجزئ عندنا في المذهب بلا خلاف، وإن تقدمت بيسير قولان في المسألة، قيل تجزئ وقيل لا. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل أن تكون النية مصاحبة للمنوي. الأصل في النية كونها مصاحبة للمنوي. فإن تأخرت، لاحظ قلنا إن تقدمت بكثير وإن تقدمت بيسير، فإن تأخرت النية بعد الشروع في الغسل فلا يجزئ بلا خلاف. لماذا؟ لأنه قد غسل بعض الأعضاء بلا نية، لأنه يكون قد غسل بعض الأعضاء بلا نية، فإن تأخرت عن الغسل فلا تجزئ بلا خلاف، سواء تأخرت عنه كله أو تأخرت عن بعض أعضائه. إذن قلنا النية فرض من فرائض الغسل، والأصل فيها أن تكون في أول الغسل. في ابتداء الغسل، ما المراد بابتداء الغسل؟ هل المراد عند إزالة الأذى، عند تطهير المحل من النجاسة، أو المراد عند ابتداء الغسل بالمضمضة والاستنشاق أو بغيرها مما يبتدأ به لأن له صفات؟ الشاهد: هل المقصود باشتراط النية في أول الغسل عند إزالة الأذى، أو بعد ذلك مما يبتدئ به المغتسل؟ كل ذلك جائز، سواء نوى عند ابتداء إزالة الأذى، عند إزالة الأذى يعني عند الاستنجاء، أو نوى عند بعد ذلك مما يبتدئ به في الغسل. لماذا قال الشارح مما بدأ به؟ لأن الغسل له صفات كثيرة، فأحيانا قد يبتدئ بالوضوء وأحيانا قد يؤخر الوضوء، فالمقصود مما يبتدئ به بعد إزالة الأذى. إذا النية فرض ومحلها عند الشروع في الغسل. فإن كانت، لاحظوا، فإن كانت عند إزالة الأذى أجزأت، وإن كانت بعد إزالة الأذى أجزأت. إلا أن هنا تفصيلا عندنا في المذهب، وهو أن النية إن كانت عند إزالة الأذى فلا تحتاج لغسل ذكرك مرة أخرى، لا تحتاج لأن تغسل ذكرك مرة أخرى، وبالتالي لن تنقض وضوءك، الوضوء ديالك ما غتنقضوش، يتم غسلك وتنتهي من المسألة. ولكن إن أخر النية أحد بعد إزالة الأذى، عند إزالة الأذى لم ينوي رفع الحدث أو إلى آخره مما سنذكره، الشاهد لم ينوي الغسل عند إزالة الأذى ولكن نواه بعد، إذن هل يجب عليه أن يمس ذكره بعد ذلك؟ نعم، لأنه سيأتي إن شاء الله أنه يجب غسل جميع البدن. فإن كان يجب غسل جميع البدن فيجب إمرار اليد على جميع البدن، لأن الغسل كما سبق حقيقته في اللغة هي إمرار اليد على العضو، إذن فيحتاج إلى أن يمر يده على ذكره، وإن أمر يده على ذكره مسه، بباطني أو جلب الأكف، إذن انتقض وضوءه، يغتسل وبعد ذلك يتوضأ. لاحظت الفرق بين المسألتين؟ إذن إن نوى الغسل في عند إزالة الأذى، عند في أول إزالة الأذى نوى الغسل، بمعنى قبل الشروع في الغسل عند إن نوى الغسل، فحينئذ لا يجب عليه أن يمس ذكره بعد ذلك، وبالتالي لن ينقض وضوءه. أما إن نوى بعد ذلك فيجب عليه أن يمس ذكره لوجوب غسل جميع الأعضاء، وإن مسه فعندنا في المذهب سبق أن مس الذكر بباطن أو جنب الأكف أو إصبع من نواقض الوضوء، إذا لمس غير قد الوضوء دياله يجب أن يتوضأ، هذا المقصود منه. ولذلك المحشي نبه على مسألة قال: وكثير من الناس ينوي، شوف لاحظ، كثير من الناس ينوي الغسل بعد إزالة الأذى ثم لا يمس ذكره لئلا ينتقض وضوءه، فيظن أن غسله صحيح. قال لك ما كينويش إلا بعد إزالة الأذى، وملي كيكون يغتسل ما كيبغيش يمس الذكر ديالو باش ما ينتقدش الوضوء ديالو، قال فيكون مخلا بالغسل، يعني ما كيكونش يغتسل جميع، ما كيكونش يغسل جميع البدن، مفهوم الكلام؟ وهذا سيتضح في الدلك إن شاء الله، يتبين لكم أن إمرار اليد على جميع الأعضاء عندهم فرض من الفرائض. علاش؟ لأن حقيقة الغسل كما سبق هي إمرار اليد على جميع الأعضاء. أما مع صب الماء، أما عدم الإمرار فلا يسمى غسلا كما سبق، يسمى غمسا في اللغة، مفهوم التفصيل؟ طيب ماذا ينوي المغتسل؟ ماذا ينوي؟ ينوي أحد ثلاثة أشياء كما في الوضوء، نفس ما قيل في الوضوء، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع، كذلك هنا ينوي المغتسل أحد ثلاثة، إما أن ينوي رفع الحدث إن كان جنوبا إن كان محدثا، أو أداء الغسل الذي هو فرض عليه، أو استباحة لأمر ممنوع، لا يستباح إلا بالغسل، كثير من الأمور لا تستباح إلا بالغسل، كأن يستبيح الطواف أو يستبيح قراءة القرآن على من يقول به وهكذا. إذن ينوي المغتسل أحد ثلاث أشياء: رفع الحدث إن كان محدثا إن كان جنوبا، رفع الحدث إن كان جنوبا، أو ينوي أداء الغسل الذي هو فرض عليه إن كان ذلك الغسل من الأغسال الواجبة. الثالث استباحة الممنوع، استباحة شيء ممنوع منه لا يتأتى إلا بالغسل، كالطواف وقراءة القرآن عند من يقول به ونحو ذلك. إذن هذا الذي ينويه المغتسل. هل يوجد فرق بين الوضوء والغسل في النية؟ نعم، النية في الغسل لا خلاف فيها، النية في الغسل لا خلاف فيها، أما النية في الوضوء ففيها خلاف، فقد قيل وإن كان قولا ضعيفا، الشاهد قيل إنها لا تجب، كين اللي قال النية في الوضوء لا تجب، أما الغسل فلا خلاف في وجوب النية. ممن فرق بين الغسل والوضوء في النية؟ ابن هارون، ابن هارون من المالكية فرق بين الغسل والوضوء، فقال النية في الغسل أمر تعبدي، إذن لك قال النية في الوضوء أمر لا بد منه، لماذا؟ لأن الغسل تعبدي. لاحظ هذا الاشتراط ديال النية وعدم اشتراط على التفصيل، هل الوضوء تعبدي أو ليس بتعبدي؟ الغسل متفق على أنه تعبدي، والوضوء قيل بأنه للنظافة، فمن قال بأن الوضوء للنظافة إذن على مذهب كابن هارون قال لا تجب النية فيه. إذن انتبهوا، النية واجبة هنا في الغسل اتفاقا بلا خلاف، لماذا؟ لأنه تعبدي قولا واحدا، وإن كان تعبديا فلا بد لكل عبادة من نية. والوضوء قيل، وهذا القول ضعيف وإنما فقط أحكيه ليبين الفرق بين الغسل والوضوء، والوضوء قيل بأنه للنظافة لا تعبدي، وممن قال به ابن هارون من المالكية، وعلى قوله كما صرح به هو فلا تجب النية في الوضوء. علاش قيل الغسل تعبدي؟ هذا ابن هارون، لماذا قال الغسل تعبدي والوضوء للنظافة؟ قال الغسل تعبدي لأنه يجب على المحدث أن يغسل جميع بدنه، جميع أعضاء جسمه خص يغسلها، إذن هذا دليل على أنه تعبدي، مع أن الحدث لم يكن إلا في بعد النحل، ويجب عليه أن يغسل جميع أعضاء جسده، هذا دليل على أنه تعبدي. قال وأما الوضوء فلا يغسل منه إلا الأعضاء التي تمسها الأوساخ غالبا. قال لك الأعضاء اللي في الغالب كتوسخ هي اللي كنغسلوها في الوضوء، إذن هذا كيدل على أنه غير للنظافة ليس تعبدي، وهذا قول ضعيف خلاص، ولكن قيل به. إذن المقصود أن الغسل النية فرض فيه بلا خلاف، بمعنى من خالف في الوضوء لم يخالف في الغسل، النية فرض في الغسل بلا خلاف. والوضوء قيل بأن النية لا تشترط لكونه ليس تعبديا وإنما هو للنظافة. إذن ماذا ينوي المغتسل؟ ينوي أحد ثلاثة أشياء. متى تكون النية محلها؟ عند ابتداء الغسل، عند أول الغسل. طيب هل تكون النية عند إزالة الأذى أو بعده؟ يجوزان، إلا أنها إن كانت عند محل إزالة الأذى فلن ينتقض وضوءك، بمعنى غتكون ذكي في هذه الحالة عندهم، عندهم لن ينتقض وضوءك وبالتالي لن تحتاج إلى مس ذكرك، إذن لن ينتقض وضوءك لأنك قد مسست ذكرك عند إزالة الأذى. إذن إذا كنت مسيتي عند إزالة الأذى فذلك داخل في الغسل، فلا تحتاج إلى مسه عند صب الماء، أراك غسلتي قبل، مفهوم الكلام؟ وقد نويت، إذن فهو داخل في الغسل. فإن لم تنوي إلا بعد إزالة الأذى فلا بد من مس الذكر، وإن مسست الذكر فقد انتقد على مذهبنا وعليه فيجب فينتقد الوضوء، يجب إعادة الوضوء. فإن قيل يمسه بظاهر الكف لئلا ينتقد وضوءه، هذا لا يسمى عندهم غسلا، الغسل يكون بإمرار باطن الكف على العضو كما سبق، إذن فلا بد من انتقاد الوضوء. ولذلك قلت لك المحشي نبه على خطأ، ولكن هذا الخطأ اللي نبه لي على تفصيلهم، هذا نبه على خطأ يقع فيه العامة. شنو هو؟ هو أنهم ينوون بعد إزالة الأذى ولا يمسون الذكر لئلا ينتقد الوضوء فيخلون بالغسل، واضح؟ إذن هذا هو الفرض الأول، واضح؟ قال قصد يحتضر، مش معنى يحتضر؟ أي قصد حاضر، هذه الجملة ديال يحتضر نعت، قصد حاضر وموجود عند أول الوضوء، عند الشروع، عند أول الغسل، عند الشروع في الغسل، مفهوم؟ قال رحمه الله فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور. الفرض الثاني من فرائض الوضوء الفور. الفور سبق، ما هو الفور؟ هو المعبر عنه بالموالاة، الفور يعبر عنه بالموالاة، وقد سبق أنه من فرائض الوضوء أيضا، هو أيضا من فرائض الغسل. الموالاة، ما معنى الفور أو الموالاة؟ معنى الفور أن يغتسل المغتسل في آن واحد، أن يغتسل المغتسل في آن واحد، فيغسل الأعضاء التي يجب غسلها يغسلها واحدا تلو الآخر، واحدا بعد الآخر، هذا هو معنى الفور. الفور أن يكون الغسل في آن واحد، ألا يكون فاصل بين أعضاء المغسولة، ماشي توضى الوضوء وبعد ذلك تفصل بينهما بفاصلين، تفعل أمرا ما ثم تتم الغسل، لا بد أن يكون الغسل مفعولا في آن واحد، أو تغسل رأسك بثلاث حتيات ثم تنشغل بأمر ما من الأمور ثم بعد ذلك تتم على ما فعلت، لا يجوز، لا بد أن يكون الغسل في آن واحد. فتفعل أعضاء الغسل، تغسل أعضاء جسدك متصلة واحدا بعد الآخر، مفهوم الكلام؟ هذا هو الفور. الفور كما سبق في الوضوء واجب مع الذكر والقدرة، الفور اللي هو الموالاة واجب مع الذكر والقدرة. إذن من لم يغسل أعضاء جسده على الفور عامدا مختارا، عامدا مختارا يعني غير ناس وغير مضطر، ما الحكم؟ بطل غسله بلا خلاف. من لم يصلها وفصل بينها عامدا مختارا يعني غير مضطر وغير ناس فقد بطل غسله اتفاقا. من فرق بينها ناسيا، واحد نسى، غسل بعض أعضاء الوضوء الغسل ثم شغله أمر ما، انشغل مع أمر ما ونسي، ثم بعد ذلك تذكر، فإنه يتم. لاحظ، فإن لم يكن عامدا بمعنى فإن نسي الموالاة، الموالاة نساها، شغلوا واحد الأمر مشى ونسى حتى جفت أعضاؤه، إن نسي الموالاة فإنه يكمل ما بقي عند التذكر، من اللي تفكر يكمل ما بقي بنية سواء طال الزمان أو قصورة. واضح؟ مطلقا. إذن من كان ناسيا معذور، لأن الموالاة احنا كنقولوا شرط معاش العمد مع الذكر. إذن من كان ناسيا فهو معذور، فإن تذكر يكمل ما بقي من غسله سواء طال الزمن أو قصر، ولو يطول ليكون قصير لا إشكال، يتم ما سبق. ولكن إذا بغيتم لابد من النية كما سبق في الوضوء. علاش؟ لأن النسيان ممكن الإنسان يذهل معه على النية كما سبق في الوضوء. إذن فلا بد من نية جديدة، لأنه انسى ونشاغل بأمور أخرى، إذن ديك النية اللي كانت في الأول ما بقاتش، إذن خاصو يعاود نية أخرى، ولكن يكمل لا بأس ولو طال الزمن. مفهوم؟ هذا حكمش ناسي. أما العاجز، من لم يفعل الموالاة اضطرارا عجزا، ماشي مختارا، لا اضطرارا عجزا، مثلا كمن كان يغتسل وانتهى الماء الذي يغتسل به، أو الماء الذي كان ينوي أن يغتسل به ضاع تلف منه، كان ينوي الاغتسال بمقدار من الماء فضاع ذلك الماء، قلبته دابة أو هو أو غيره، فالشاهد عاجز عن إتمام الغسل، ماشي مختار مضطر، لم يجد ماء يتم به غسله. هذا فيه تفصيل، ماشي بحاله بحال الناس، فيه تفصيل. إن قارب الزمان أكمل ما بقي ولا يحتاج إلى نية، علاش؟ هذا مازال ناوي راه ما نساش غير ما لقاش. إن قارب الزمن يكمل ما بقي بلا نية، وإن طال الزمن بطل غسله وابتدأه من أوله. إذن أعيد، الفور واجب مع الذكر والقدرة، فمن أخل بالفور ذاكرا مختارا بطل غسله، ومن أخل بالفور ناسيا يكمل ويتم ما بقي عند تذكره بنية طال الزمن أم قصورة. من لم يتم وضوءه لعجز لا اختيارا اضطرارا، ففيه تفصيل، هذا ما يحتاج للنية، ولكن فيه تفصيل من جهة طول الزمن وقرب الزمن، فإن وجد الماء مع قرب الزمن أتم ما فعل على ما فعل، وإن وجد الماء بعد طول زمن فإنه يبتدئ الغسل من جديد، يبطل غسل ما سبق ويتمه من جديد. ما هو ضابط قرب الزمن وطوله؟ ما سبق، أن تجف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل. واضح؟ هذا الفرض الثاني. قال فور عموم الدلك. الفرض الثالث من فرائض الغسل، قال لك رحمه الله، الدلك لعموم البدن. قوله عموم الدلك هذا من إضافة الصفة للموصوف، عموم الدلك فيه إضافة الصفة للموصوف، والتقدير الدلك العام، أو الدلك صاحب العموم لجميع الجسد، الدلك العام أو الدلك صاحب العموم، هو الدلك العام، هذه عبارة أخرى كتوضح الدلك صاحب العموم بمعنى الواحد، لأن العام اسم فاعل وصاحب العموم فيه إضافته للمصدر، المعنى واحد. الدلك العام لجميع الجسد، إذن ففيه إضافة صفة الموصوف، قال عموم الدلك أي الدلك العام. إذن المقصود الثالث من فرائض الوضوء الدلك لجميع الجسد، ماشي الدلك هو تخرج الوسخ كما سبق لنا في الوضوء، لا، ماشي الدلك هو تفرك دير الكيس. الدلك ما هو كما سبق؟ إمرار اليد مع صب الماء، إمرار اليد على العضو مع صب الماء، ده هو المقصود بالدلك، إمرار اليد على العضو مع صب الماء. الدلك لماذا هو من الفرائض؟ يقال فيه هنا ما قيل في الوضوء، نفس الجواب اللي كنا ذكرناه في الوضوء يقال هنا، لأن الدلك من حقيقة الغسل، ولذلك المحشي نبه على تنبيه جيد هنا. فإن قيل، لاحظ هنا قد يقول قائل ما يحتاجش المؤلف يقول لنا الدلك من فرائض الوضوء، علاش؟ لأننا كنتكلموا عن الغسل، وحقيقة الغسل، مفهوم الغسل لا يتم إلا بالدلك. واش مفهوم الكلام؟ مفهوم الغسل لا يحصل إلا بالذكر. قال لك المحشي ذكره، جعله من الفرائض، ذكره لئلا لرفع توهم عدم وجوبه، لرفع توهم عدم وجوبه. علاش ذكره؟ وإلا فالدلك داخل في مفهوم الغسل. الله تعالى أمرنا بالاغتسال، والاغتسال لا يسمى اغتسالا ولا يتحقق مفهوم الغسل إلا بإمرار اليد على الأعضاء، لهذا كان الدلك من الأعضاء من الفرائض. فإن صب أحد الماء على جميع جسده ولم يمر يده فلا يسمى لغة فعله غسلا، وإنما يسمى غمسا. هذا هو الغمس، بحال تغمستي في الماء وخرجتي منه، إلى كبيت الماء ولم تمر يدك كأنك انغمست، والله أمر بالغسل لا بالغمس، مفهوم؟ وإمرار اليد بدون صب ماء مسح، والله أمر بالغسل لا بالمسح. إذن شنو هو الغسل؟ إمرار اليد مع صب الماء. عندنا ثلاثة الأشياء، إمرار اليد المبلولة مع عدم صب الماء ذلك مسح وليس مطلوبا، صب الماء مع عدم الإمرار غمس وليس مطلوبا، إذا المطلوب ما هو؟ الغسل. والله تعالى طلب منا غسل جميع البدن، الاغتسال اش معناه؟ غسل جميع البدن ولا غسل بعض الأعضاء؟ جميع البدن. لذلك قلنا قوله عموم الدلك، أي الدلك العام لجميع البدن، واضح؟ بمعنى يفترض فرض عين، ويجب على المغتسل أن يمر يده على جميع أعضاء جسده. ولذلك هذا التفصيل الآتي، التفصيل الآتي الذي ينكره الكثير، وصل لما عصر بالمنديل ونحوه، له وجه. وجهه أد وصل لما عصر الآتي الكلام عليه إن شاء الله. وجهه ماذا؟ أن الله أمر بالغسل، والغسل إمرار اليد على جميع الأعضاء. إذن هذه الأعضاء اللي ما غتوصلش لها وممكن توصل لها بوسيلة، فأمر عليها تلك الوسيلة. علاش؟ باش يحصل الغسل. وإلا فإن مررت بيدك على بعض الأعضاء ولم تمرها على البعض الآخر تكون قد غسلت البعض ولم تغسل البعض الآخر. فلذلك قالوا ما لم تصل إليه يدك فإنك تمر توصل الإمرار إليه بوسيلة، بشيء ما مما سيأتي إن شاء الله، بالمنديل ونحوه إلى آخره. هذا وجه ذلك كما سيأتي. إذن المقصود الثالث من فرائض الغسل الدلك لجميع البدن، عموم الدلك. اش قال عموم الدلك؟ الدلك لجميع اعضاء الجسد، واضح؟ هذا المذهب عندنا. والا فمعلوم ان ذلك على ما تيسر، بمعنى الواجب على المغتسل ان يمر يده على ما امكنه من اعضائه، ان يمر يده على ما أمكنه من أعضائه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلف ذلك، ولكن ليس المراد بذلك أن من أمر ينكر عليه، لا، مش مقصودي أن من أمر يده على جميع أعضائه أو فعل وسيلة يمر بها ينكر عليه، لا، إن شاء أن يمر له ذلك، ولكن لا يلزم غيره بذلك. إلا بغي مر له أن يمر، لأنه لم ينقل نفي ولا إثبات، وإنما نقل كان النبي يغتسل، وحقيقة الغسل هي إمرار اليد على جميع الأعضاء، فلذلك من أمر له وجه في العموم. إذا المقصود المذهب عندنا ماذا سيدي؟ إمرار اليد على جميع الأعضاء. فإن قلت الغسل هو إمرار اليد على جميع الأعضاء، علاش؟ ما العلة؟ لأن هذه هي حقيقة الغسل، ونحن مأمورون بغسل الجسد كله، فإذا يجب إمرار اليد على الجسد كله. فإن قلت بعض الأعضاء قد لا تصل إليها يدي، من كان سمينا قد لا تصل يده إلى فرجه، والكثير من الناس قد لا تصل يده إلى بعض محال ظهره، بعض الأماكن في ظهره قد لا تصل إليها. إذن فالأماكن التي لا تصل إليها اليد كيف نمر اليد عليها ولا يمكن أن تصل اليد إليها؟ مؤلف اعطاك الحل، قال لك لا بد خاصك تمر، ما نقول ما كاينش العفو، واضح؟ اذا لم يمكنك فلك الحل ان تمر شيئا ما يكون متصلا بيدك عليها، ان تمسك حبلا مثلا، حبل تمسكه باليد اليسرى، طرفه باليد اليسرى، وتمسك الطرف الآخر باليد اليمنى وتمره على ذلك العضو في ظهرك أو في غيره مما لم تستطيع أن توصل يدك إليه. ولذلك البيت بعد هو تفصيل لهذا، تفصيل لهذا الفرد الثالث. وليد الشارح رحمه الله قدمه في الشرح، ما يتكلم على ذلك باش ما يفصلش، قدم هذا البيت على عاد أتم الفرد الرابع. قوله رحمه الله وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. هذا البيت محتاج إليه لأنه قد قال لك يجب عليك الدلك، والدلك إمرار اليد، عموم الدلك وعموم الدلك إمرار اليد على جميع الأعضاء. فكأن سائلا سأله وقال له فإن لم أستطيع إمرار اليد على بعض الأعضاء فماذا أفعل؟ قال ما عسر وتعذر عليك إيصال اليد إليه فصله بشيء آخر. وصل لما عسر أي لما تعذر إمرار اليد عليه، صله بماذا؟ قال بالمنديل. بالمنديل خرقة، بالمنديل أي بخرقة يمسك طرفها بيد وطرفها باليد الآخر. ونحوه كالحبل أو بحبل، خيط حبل غليظ أو بحبل أو التوكيل. قال وصل لما عصر بالمنديل خرقة أو حبل ونحوه وهو الحبل أو التوكيل بأن توكل غيرك. إذا عجزت عن إيصال الماء إلى بعض الأوضاع فإنك توكل غيرك، مثلا إذا كان معك أحد ما واستطعت أن توكله على مكان في ظهرك، في ظهرك لم يصل لم تصل إليه يدك، يقول لك المؤلف وكل غيرك بأن يمر يده على ذلك المكان الذي لم تصل إليه. إذا المقصود ما تعذر وعسر عليك إيصال يدك إليه فإنه يجوز لك أن تتوصل إلى الإمرار عليه بأحد هذه الأمور، إما بخرقة بأن تمسك طرفها باليمنى وطرفها باليسرى، أو بحبل، أو بأن توكل غيرك. قال هو كالزوجة أو الأمة، كالزوجة والأمة، وكذلك غيره، وكذلك غيرهما إن لم يكن المحل عورة. إذا ما كانش المحل عورة فيجوز أن توكل غيرهما، غير الزوج والأمة. وإن كان المحل عورة فلا بد من أحد هذين، إما الزوجة وإما الأمة. ولكن هذا لحظ، هذا الكلام اللي كنتكلم عليه الآن، التوكيل في إمرار اليد، التوكيل في الدلك، وجعل الخرقة في الدلك أو حبل في الدلك، متى؟ إذا عسر وتعذر إمرار اليد. مفهوم الكلام؟ وإمرار اليد عندنا في المذهب لا يشترط فيها المباشرة، انتبهوا لهذا، ماشي لا بد تكون مباشرة، بمعنى من كان يلف يده بخرقة جاز ذلك أيضا، جاز غسله. الكيس لا يلف يده بخرقة شيء ما ويمر يده على أعضائه فوق ذلك الحائل يسمى داخل أيضا في الدلك، ويسمى أيضا إمرارا لليد. ولكن انتبهوا، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله وسل ما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، بمعنى إمرار الخرقة على العضو. هل المراد بذلك بأن تجعل خرقة في يده أو أن تكون ملفوفة على يده، أو المراد إمساك طرفها باليد اليمنى وطرفها باليد اليسرى؟ هذا الذي تكلمنا عليه عند التعذر والتعسر المراد به إمساك طرف الخرقة بيد وإمساك الطرف الآخر باليد الأخرى. أما لاحظوا، أما لو جعل خرقة على يده ودلك بها فذلك داخل في إمرار اليد، هذاك داخل في الأصل مش داخل في التعذر. من لف خرقة على يده وأمر بها يده على الأعضاء ذلك داخل في الأصل الذي هو إمرار اليد، وليس داخلا في النيابة، بمعنى يجوز لك أصالة أن تفعل ذلك إن شئت، تلف خرقة على يدك وتمر لي ذلك جائز أصالة ماشي عند التعذر. أما هذا اللي كيتكلم عليه المؤلف ما يجوز عند التعذر، وهو إمساك الخرقة بطرف وإمساك الطرف الآخر باليد الأخرى، هذا هو المراد بالخرقة هنا. مفهوم؟ ما جي المراد ذلك داخل في الأصل. إذا المقصود الفرد الثالث الدلك لجميع البدن، وعندنا الدلك لجميع البدن فرض لأنه من حقيقة الغسل، فإن تعسر إمرار اليد لسيمان أو نحوه فإنك إما أن تمر خرقة كما ذكرت، أو حبلا على الوجه الذي ذكرت، أو أن توكل غيرك، أن تنيب غيرك ليمر يده على ذلك المكان. ولكن تبو التوكيل والحبل والخرقة كل هذه الثلاث عند العجز، أما إذا لم يكن عاجزا فلا يجوز. عندنا في المذهب إذا لم يكن عاجزا فلا يجوز التوكيل. بمعنى، هل يجوز لأحد أن يوكل أحدا، أن يوكل زوجته في أن تمر يده، أن يوكل أحدا في أن يمر يده على أعضائه التي يستطيع هو أن يمر يده عليها؟ في المذهب عندنا لا، لا يجوز التوكيل، إنما يجوز عند التعذر، عند العجز. فإن كان قادرا بذاته فلا يجوز أن يوكل غيره. مفهوم المقصود؟ بل ذكروا مما ذكروه في الفروع من الأمور، من الأمور التي ذكرت هنا في الفروع، مما من اللطائف التي ذكرت، قالوا من ممن لا يستطيع أن يوصل يده إلى الأعضاء من كان غليظا سمينا، يا كزيدي، من كان سمينا قد لا يستطيع أن يوصل يده إلى فرجه إلى ذكره. لاحظوا هذا الرجل، هذا الذي لا يستطيع أن يوصل يده إلى ذكره، قالوا إن لم يجد من يوكله فلا شيء عليه. لاحظ، إن لم يجد من يوكله ليغسل له ذكره أو المحل الذي لا يستطيع أن يوصل العضو إليه فلا شيء عليه، ولو بقي المحل نجيسا. قال لك يتوضى ويصلي ما كاين بس. ولكن مما ذكره هنا، هذا الكلام هذا معقول، مما ذكر هنا أن من تسبب في السمن وهو عالم أنه لا يجد من يوكله يكون آثما. الكلام بزاف وعرف صح. يكون آثما لأنه تسبب في يعني عدم أداء الغسل كما هو. يعني من تسبب في ذلك في السمن وهو عالم أنه لا يجد من يوكله ليغسل ذلك العضو، فكان ذلك السمن سبب في عدم بلوغ يده إلى العضو، يكون آثما على سمنه الذي يعني تسبب فيه، كما ذكر المحشي رحمه الله. إذا المقصود هذا الفرض الثالث. الفرض الرابع يقول رحمه الله تخليل الشعر. الفرض الرابع من فرائض الغسل تخليل الشعر، والتخليل سبق معناه. هنا مقصودهم بتخليل الشعر ليس كالتفصيل المذكور في الوضوء. سبق لنا في الوضوء أنه يجب تخليل الشعر إن كان خفيفا، خفيفا يجب تخليل شعر الوجه إن كان خفيفا في الوضوء. خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. إذن فيجب تخليل شعر الوجه في الوضوء، هاتشي في الوضوء كان ذكركم به، إن كان خفيفا. هنا في الغسل يجب تخليل شعر البدن مطلقا، سواء كان كثيفا أو خفيفا، وسواء كان الشعر شعر رأس أو شعر لحية أو نحوهما، كشعر الحاجب وشعر العانة والإبط وغير ذلك كيف ما كان. إذن ففي الغسل يجب تخليل شعر جميع البدن في أي موضع كان، وسواء كان خفيفا أم كثيفا، سواء كان خفيفا. ووجه الفرق بين الغسل والوضوء ظاهر. علاش؟ قالوا لأن الغسل المقصود به إيصال الأعضاء الماء إلى جميع الأعضاء، فلذلك لم يفرقوا هنا بين الغسل بين الكثيف والخفيف، بخلاف الوضوء فرقوا. قالوا إن كان كثيفا فيكفيه أن يغسل على ظاهر اللحية، لأن المقصود بغسل الوجه ما يواجه، واضح، وما يواجه يدخل فيه تلك اللحية إن كانت كثيفة لا يظهر الجلد من تحتها كما سبق هنا. إذا المقصود هنا تخليل جميع شعر البدن من فرائض الوضوء، سواء كان خفيفا أو كثيفا، وسواء كان شعر رأس أو لحية أو نحوهما كما ذكرت، وسواء كان مدفورا أم لا، سواء كان الشعر مربوطا، والمراد بالمدفور هنا ما هو أعم من المربوط، بمعنى وسواء كان شعره مربوطا أم لا. إذن من كان شعره مربوطا يجب عليه أن يخلله، مطلقا، بمعنى يجب التخليل فرض مطلقا، سواء من كان شعره مربوطا أم لا. إلا أنهم قالوا من كان شعره مدفورا مشدودا بشدة، يعني بحيث لا يصل الماء إلى باطن شعره، يجب عليه أن يفك الضفرة. إذن اللي كان شعره مربوط ولكن ليس مشدودا بقوة، ممكن الماء يعم جميع الشعر، فهذا لا يحتاج إلى أن يفك ربطه، لا يحتاج أن يفك ضفرة رجلا أو امرأة. ولكن من كان شعره مشدودا بقوة بحيث لن يصل الماء إلى بعض الشعر، فهذا يجب عليه أن يفكه. إذا المقصود تخليل جميع الشعر واجب من الفرائض، فإن كان مدفورا فلا يجب فكه مطلقا، فيه تفصيل. إذا كان ما مدفورش بشدة والماء ممكن يعم جميع الشعر، فلا يحتاج إلى فكه. وإن كان مشدودا بشدة فلا بد من فكه. لماذا؟ ليعم الماء جميع الشعر، العلة واضحة. قال رحمه الله: فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. ذكر رحمه الله هذا من تمام الدلك. إذن ذكر لنا رحمه الله أن الدلك من الفرائض. هناك بعض الأعضاء في أجسادنا تكون مظنة لعدم بلوغ الماء، لكونها فيها تكاميش أو تكون في محال مختفية، واضح؟ قد لا يصلها الماء غالبا. قال لك هذه احرص على تتبعها. إذا المراد بهذا البيت أن الناظم رحمه الله يقول يجب على المغتسل ليحقق الغسل أن يتتبع المواطن التي يخشى عدم وصول الماء إليها، المغابن والأماكن التي فيها تجعد وفيها تكسر وفيها تكاميش، فهذه يجب على المغتسل تتبعها. علاش؟ لأنها ممكن تكون بعض الأعضاء فيها تكاميش وأنت تمر، المقصود تمر اليد على الظاهر فلا يصل الماء إلى بعض الجسد، واضح؟ اللي كان مكمش. فلذلك نصح قال فتابع الخفية، كاين بعض الأعضاء خفية. مثل ماذا؟ مثل الركبتين. هذا الكلام على حذف مضاف، يعني مثل طي الركبتين، مثل طي الركبتين، تحت الركبة طي الركبتين، هذا قد لا تصله الماء، وخصوصا إذا كان المغتسل جالسا. إن كان جالسا فقد لا يصل الماء إلى طي الركبتين، لذلك قال مثل طي الركبتين. أواحد. والإبط كذلك، الإبط فقد تمر تصب الماء على الأعضاء ولا يصل الماء إلى إبطك، لأنه من الأماكن التي تخفى، لذلك قال هو الخفي. فتابع الخفية يعني في غسلك مثل الركبتين، أي مثل طي الركبتين على حذف مضاف، والإبط أي وتحت الإبط تهو على حذف مضاف. إذن قوله الركبتين والإبط كلاهما على حذف مضاف، مثل طي الركبتين ومثل تحت الإبط. قال والرفغ، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط ومثل الرفغ. الرفغ هو أصل الفخذ من المقدم ومن المؤخر. أصل الفخذ هو الرفغ، يعني محل العورة، محل الذكر، هذا من المقدم. ويطلق الرفغ كذلك على أصل الفخذ من المؤخر، وإن كان قد نص عليه بعد توكيدا، قال وبين الأليتين. إذن الرفغ في اللغة العربية بضم الراء وفتحها، الرفغ والرفغ لغتان، هو أصل الفخذ من المقدم ومن المؤخر. وقيل الرفغ المراد به سائر المغابن في جميع البدن، سائر المغابن في جميع البدن. وقيل الرفغ هو محل اجتماع الأوساخ، محل اجتماع الأوساخ، كلها معاني في اللغة العربية للرفغ. إذا المؤلف رحمه الله يقول لك تتبع الرفغ بهذه المعاني كلها، لأن كل مكان خفي قد لا يصله الماء يجب على المغتسل أن يتتبعه، كالسرة مثلا. السرة قد تكون للبعض، السرة عند بعض الناس قد تكون للبعض عميقة، فلا بد من إيصال الماء إلى أصلها لابد، لأنه ظاهر جسد وليس باطنا، مفهوم؟ قال فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. وبين هذا كذلك منصوب بتابع ومعطوف على قوله مثل، تابع مثل، تابع الخفي مثل، وتابع بين الأليتين. الأليتين بفتح الهمزة، وفي القاموس أن كسرها لحن، صاحب القاموس قال إلية بالكسر لحن. الأليتين تثنية أليه، المفرد ديال الأليتين اش؟ أليه بفتح الهمزة، صاحب القاموس قال وكسرها لحن، وبعض شراح فصيح ثعلب ذكروا الكسر فيها واخطأهم غير واحد. إذا المقصود الألية بفتح الهمزة هي المقعدة التي يقعد عليها الإنسان، المقعدة التي يقعد عليها الإنسان. ومن الحيوانات لحم المؤخر، لحم المؤخر من الحيوانات يعني من الغنم والإبل والبقر كيتسمى ألية، ومن الإنسان مقعدته ما يقع ما يقعد عليه. كيقول لك تابع بين الأليتين، يعني الشق الذي يكون بين الأليتين اللي هي وهما مقعد الإنسان. لماذا؟ لأنه أيضا محل يخشى عدم بلوغ الماء إليه، يعني من صب الماء وأمر يده على ما يظهر من الجسد على الظاهر من الجسد قد لا يوصل الماء إلى ذلك المحل لأنه مما يخفى. فلذلك المهم الشاهد من هذا كيقول لك النادم تتبع المحال التي يخشى عدم بلوغ الماء لها، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. وقوله مثل هنا لش؟ للتمثيل لا للاستقصاء، فيؤخذ منه، لاحظ هو قال لك فتابع الخفي، أعطاك قاعدة عامة هذا هو الأصل، وأعطاك بعض الأمثلة. إذن هل قصده حصرها في هذه المسائل؟ لا، فتابع الأشياء الخفية، ومتلك بعض الأمثلة بحال شان الأشياء الخفية مثل طي الركبتين وتحت الإبط وبين الأليتين، ويوجد غيرها نعم كما قلت كباطن السرة وغير ذلك. إذن كل محل خفي قد لا يصله الماء يجب على المغتسل تتبعه، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. إذن هذه فرائض الوضوء، وهي فرائض الغسل، وهي أربعة. سردوا وبعد ذلك نتم إن شاء الله السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدرك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفخ وبين الأليتين، وصل لما أصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. أخبر أن فرائض الغسل أربعة، أولها النية، وعنها عبر بالقصد ووصفه بيحتضر، أي بطلب حضوره عند ابتداء الغسل، لأن المطلوب أن تكون ووصفه بيحتضر أي يطلب حضوره. أي يطلب حضوره عند ابتداء الغسل، لأن المطلوب أن تكون النية مصاحبة للمنوي. قال في التوضيح: واتفق هنا على وجوب النية، أي ولم يختلف فيه كما في الوضوء فيها في في فيها يعني في النية. ولم يختلف فيها كما في الوضوء. يحتضر فعل، هذاك فعل مضارع مغير الصيغة، احتضر يحتضر يحتضر، فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل. زيد نعم خليل يراني تقدم معنا التوضيح ديال خليل، الشرح مختصر بالحاجب في الفروع. زيد فرق كما بين السماء والأرض. فرق نعم يحتضر، آه مضارعه يحتضر، هذا من الحضور، هذا من الحضور، حضارة يحضر تدخل عليه الألف والتاء الزائدة تزاد عليه، حضارة بمعنى جاء، وهذا حضارة تدخل عليه الألف والتاء زيادة فيقال احتضر بمعنى حضارة. إذا أيضا ولكن بمعنى آخر، لذلك قلت لك فرق بين المعنيين. لاحظ حضارة في اللغة العربية هي جاء، الألف والتاء التي زيدت في حضارة وصار احتضر دلت على معنى زائد. دائما احنا عندنا حروف الزيادة اللي كتزاد في علم الصرف تدل على معان. احتضر كأنه طلب حضوره، كنقولوا احتضر فلان إلى المجلس بمعنى جيء به، كأنه جيء به. فمقصود نظيم اللي قال قصد يحتضر أي قصد يطلب منك إحضاره، يطلب منك أن تحصله أن تجده، هذا معنى يحتضر. نعم لا خماسي هذا اسم المفعول. نعم أما الثلاثي حضر يحضر، هذا هو الثلاثي. نعم الثلاثي حضر، هذا خماسي، هذا من احتضر. نعم نعم لابد من الفرق. أنا قلت ألف والتاء التي زيدت دلت على الطلب، دلت على الطلب، من اللي كان حضر ما كانش فيه دل على طلب الحضور، حضر جاء، ولكن احتضر جابوا شي حد طلب حضوره، ولذلك هنا يحتضر بمعنى يطلب حصول إحضار النية. وينوي إن كان الغسل واجبا رفع الحدث الأكبر أو السباحة الممنوع أو الفرض كالوضوء، ومحل النية عند الشروع في الغسل. لاحظ قال وينوي إن كان الغسل واجبا أحد هذه الثلاث، وإذا كان الغسل مندوب ينوي ذلك المندوب، هذا سهل. إذا كان الغسل واجب كينوي واحد من الثلاثة، وإذا كان الغسل مستحب ينوي ذلك المستحب، بغي يغتسل للجمعة كينوي الجمعة، ما ينوي حتى شي حاجة من الثلاثة، كينوي ذلك نعم المستحب. زين ومحل النية عند الشروع في الغسل، أما عند إزالة إما هذا تفصيل سيأتي. ومحل النية عند الشروع في الغسل، انتهى هذه الفائدة، ثم غادي يفصل يقول إما عند أو كذا. إما عند إزالة الأذى إن بدأ به كما هو المستحب، واضح؟ قال لك إما هذه النية تكون عند إزالة الأذى إن بدأ به كما هو المستحب، يعني المستحب المغتسل أول ما يبدأ به إزالة الأذى. إذا اش كتفهم منه؟ أنه يجزئه إن أخر إزالة الأذى، بدأ في الغسل ومن اللي بدأ يغسل الذكر ديالو عاد من اللي مر اليد على ذكره حينئذ أزال أجازه ذلك أجزاءه يعني. زين أو عند غيره مما بدأ به، فإن وعند إزالة، لاحظ عمم ما قالش أو غير أو عند غيره وهو كذا وكذا، قال أو عند غيره مما بدأ به، علاش كيدل صفات الغسل مما بدأ به على حساب يقدر يبدأ بهذه الصفة يقدر يبدأ بهذه الصفة. زين فإن وعند إزالة الأذى فلا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك المحل. نعم. لأن إزالته لا تفتقر لنية، وتكفيه غسلة واحدة لإزالة الأذى ورفع الحدث، خلافا لابن مسلمة وابن الجلاب ومن قال بقولهما لا تكفيه واحدة لأنه لا يحتاج إلى نية، فدل ذلك على أنه معقول المعنى. زيد وأنه لا بد من تقدم طهارة المحل عن غسل رفع الحدث، وعليه فيعيد الاستنشاء وينوي. وأنه لا بد من تقدم طهارة المحل على غسل رفع الحدث، هكذا في نسختي وعندكم عندكم في نسختي. وعليه فيعيد الاستنجاء وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني. فهمتوا هذه يعني إن لم ينوي لاحظوا إن لم ينوي عند إزالة الأذى واحد وبعد ذلك، إذن قال لك إذا كان الغسل لرفع الجنابة من اللي غيستنجي المرة الثانية يجب عليه أن ينوي حينئذ ينوي عند الاستنجاء في المرة الثانية. زيد الثاني فيعيد الاستنجاء وينوي الجناب لأنه ما غسلش في الأول. شنو هو الاستنجاء؟ هو غسل اليد بالذكر وهو إمرار اليد عليها، هذا هو المقصود. الثاني من فروض الغسل الفور وهو الموالاة، وهو الموالاة، بحيث يفعل الغسل كله في دفعة واحدة عضوا بعد عضو إلى أن يفرغ. والتأخير اليسير مغتفر، والكثير إن فعله عامدا أي غير ناس، لكونه في حالة الغسل مختارا أي غير مضطر لذلك، فهو مبطل لما فعل ويبتدئه من أوله. وإن فعله نسيا ثم تذكر ولو بعد طول كمل ما بقي وصح غسله. وإن فعله عاجزا لفراغ مائه مثلا ثم وجد ما يكمل به غسله من الماء، فإن وجده بالقرب كما فعل كمل وصح ما فعل قبل ذلك، وإن لم يجده إلا بعد طول بطل غسله وابتدأه من أوله. والطول هنا قدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل كالوضوء. حسبك. فيه تفصيل، فيه تفصيل إن شاء الله سيأتي في التيمم، فيه تفصيل على حسب كين الراجي والآيس والمتردد على حسابه، إما أن يكون راجيا إيجاد الماء يرجو وجوده، أو أن يكون آيسا من وجوده، أو أن يكون مترددا، كل واحد له حكم. إن شاء الله يجي التيمم. الثالث الدلك، أي لجميع البدن، وعلى ذلك نبه بقوله عموم الدلك. ويتدلك بيده، فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو السناب غيره على ذلك ممن يجوز له مباشرته كالزوجة والأمة أي موضع كان. فإن كان المأجوز عنه غير ما بين السرة والركبة وكل على دلكه من شاء. نعم، وعلى ذلك بمعنى إذا كان محل العورة لا بد من الزوجة أو الأمة، إذا كان غيرهما يوكل من شاء. زين. وعلى ذلك نبه بقوله في البيت الثالث، وصل لما عصر بالمنديل البيت، أي شق عليه دلكه وأحرى ما عجز عنه رأسا. ما عجز عنه رأسا بمعنى إذا كان هذا غير شق عليه يجوز أن ينيب، فمن عجز من باب أولى. دلك بالمنديل هل يجوز حتى في الذقن؟ هل يجوز في يجوز مطلقا وهو داخل في إمرار اليد. وقلنا سابقا أن الدلك بظاهر اليد على الذقن يعني ينقض الوضوء. بباطنها. يعني أن الظاهر لا يجزي. نعم. أليس يعني الظاهر أولى من الخرق؟ لا، هو أولى من جهة إيش؟ من جهة النظر. من جهة مال. لا من جهة لا. يظهر لك أنه أولى، لم يظهر لي أنه لا، لأن المراد هنا بالأولوية اللغة العربية. ذلك يسمى غسلا، فيه إمرار اليد على العضو يسمى غسلا، فما كينش أولوية في هذا إلا إذا كانت من جهة النظر فقط، أما من جهة اللغة لا، إذا كان بالباطن فذلك هو الإمرار المعروف في اللغة ولو كان بحائل. شخنا يعني عجزة. نعم، فيه لغتان، عجزة عجيزة لغتان، وفي مضارعه لغتان يعجز ويعجز، والأشهر هي هذه، عجز يعجز أشهر، وعجز حتى هي لغة صحيحة. إن كانت مصحبة إلى ما كانش نساها ثم نسي النية ولا ما زال مستصحبها. أيوة تكفي. لأنهم اللي بغي يغتسل ما زال مستصحبها. زين. الرابع تخليل الشعر، وظاهره سواء كان كثيفا أو خفيفا، كان شعر لحية أو رأس أو غيرهما، كان مضفورا أم لا، وهو كذلك ما لم يكن ظفره مشدودا بحيث لا يدخله الماء فلا بد من حله وإرخائه. ولما قدم وجوب الدرك لجميع البدن استنتج عن ذلك وجوب متابعة المغابن والمحافظة عليها، فقال مصدرا بالفاء المؤذنة بتسبب ما بعدها عما قبلها، فتابع الخفي البيت، وقوله مثل الركبتين والإبط، كل منهما على حد في مضاف، أي مثل طي الركبتين على حد في اسم محسنيك. وتحت الإبط والرفغ. وتحت الإبط والرفغ أصل الفخذ من المقدم شو اسم محسن؟ زيد. وبين الأليتين هو الشق الذي بين الفخذين من خلف. وإنما نبه على هذه المواضع بالخصوص وإن دخلت في وجوب غسل جميع البدن لكونها مغابن ينبو عنها الماء فقد يغفل عنها فاعتنى بذكرها ليحافظ عنها فقد يغفل عنها فاعتنى بذكرها ليحافظ عليها ليحافظ عليها ويدخل في قوله نعم. مثل الركبتين ما يلي الأرض من القدم وعمق السرة وتحت وعمق وعنق فيه لغتان. إذن لاحظ قال لك مثل قال لك ويدخل في قوله مثل الركبتين إيش معنى يعني في كلمة مثل يعني أنه قصد مجرد التمثيل قال لك يدخل معنا ما يلي الأرض من القدم كتكون واقف على رجليك ممكن رجليك لتحت ما يقيسهاش الماء لأنك تقول ما يلي الأرض من القدم وعمق السرة يعني باطن السرة عمقها وعمقها وعمق معطوف عليه بالجر فيه لغتان نعم نعم قال وتحت الحلق زيد وتحت الحلق وأحرى تخرير أصابع يديه ونحوها كما في الرسالة وقوله وصل لما أصل بالمنديل إلى آخره تقدم بيانه في الفريضة الثالثة أدعو الله. قال رحمه الله سنن الغسل قال الناظم سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. سنن الغسل أربعة ذكرها في بيت واحد وهي تقدمت معنا في الوضوء فهي معلومة لذلك لم يفصل فيها الشارع رحمه الله. سننه الغسل سننه مضمضة. إذا الأول سنة من سنن الغسل المضمضة كما هي سنة في الوضوء سنة أيضا في الغسل المضمضة. الشارح رحمه الله قال المضمضة مرة واحدة ولعله تبع مذهب من قال إنه يكره تكرار الأعضاء في الغسل وكلامه إن كان قاصدا به على سبيل السنية فصحيح وإن قصد الندب فلا وإلا سيأتي معنا في المستحبات أنه يستحب التثليت. إذن المضمضة مرة واحدة على سبيل السنية أما على سبيل الندب فيستحب تثليتها واضح. إذن أول سنة من سنن الغسل المضمضة وقد سبقت معنا وسبقت معنا حقيقتها وهي خضخضة الماء من شذخ إلى شذخ ومجه بعد ذلك هذه المضمضة. إذن فيسن للمغتسل أن يتمضمض ثلاثا على سبيل الاستحباب وواحدة على سبيل السنية. قال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا من سنن الغسل غسل اليدين في الابتداء غسل اليدين في ابتداء الغسل يعني عند أول الغسل أول ما تبدأ به أن تغسل يديك ثلاثا وقد دلت على هذا أحاديث كثيرة. كذلك الشارح هنا قال مرة واحدة نيار رحمه الله قال مرة واحدة وهذا فيه نظر كما قال المحشي فيه نظر إذ إنه يستحب غسل اليدين عند أول الغسل وعند أول الوضوء ثلاث مرات كما هو المشهور في المذهب وفي خارج المذهب يستحب غسلها ثلاثا تعبدا غسلها ثلاث مرات عند الأول تعبدي لا علاقة له بالنجاسة تعبدي واضح الكلام. لذلك قال لك قوله مرة واحدة فيه نظر علاش لأن الغسل غسل اليدين ثلاث مرات تعبدي وإذا كان تعبدي خصنا نوقف فيه مع العدد ماشي لو كان غير معقول المعنى نقوله غسلهم غير مرة ماشي مشكل ولكنه تعبدي. إذن فيستحب غسلهما ثلاث مرات في ابتداء الغسل بماء مطلق. إذن السنة الثانية من سنن الغسل غسل اليدين ثلاثا عند الشروع في الغسل بمعنى الله بغيت تبدأ في الغسل على أي كيفية وصفة أردت أن تغتسل أول ما تبتدئ به على سبيل السنية يسن لك أول ما تبدأ به أن تغسل يديك ثلاثا. لذلك قال بدءا سننه مضمضة غسل اليدين بدءا أي في الابتداء بدءا منصوب بنزع خابد في بدء غسل اليدين في أول الغسل، في ابتداء الغسل. من غسل يديه أولا هل يعيدهما عند الوضوء للجنابة؟ واحد يلا بغي يبدأ غسل يده ثلاثا، ثم بعد ذلك صب الماء على أعضائه وأراد أن يتوضأ، واضح؟ فهل يعيد غسل اليدين ثلاث مرات؟ لا يعيدهما، لا يعيد غسل يديه، بمعنى يبدأ بالمضمضة والاستنشاق مباشرة ويتم، ولا يعيد غسلهما لأنه قد غسلهما تعبدا. هذاك الغسل اللي كان غسلهم ثلاثا غسلهما تعبدا، فلذلك لا يحتاج إلى إعادة غسلهما. إلا بغيت توضأ وضوء الجنابة أش يدير؟ لا يعيد غسل يديه ثلاثا لأنه قد غسلهما أول الشروع في الغسل، وكان غسلهما تعبديا عندنا وغسلهما ثلاثا على سبيل السنية، إذن فلا يعيد. وعلى قول من قال إن غسلهما ليس تعبديا فيعيد إن أراد الوضوء، من اللي بغيت توضي عاود يغسل يدي ثلاث مرات لأن ذلك كان للنظافة وهذا تعبدي، ولكن المشهور عندنا هو الأول أن غسلهما تعبدي وعليه فلا يعيدهما عند وضوء الجنابة. قال مضمضة غسل اليدين بدءا، والاستنشاق الثالث من سنن الغسل الاستنشاق، ومراده الاستنشاق مع الاستنثار، الاستنشاق مع الاستنشاق الاستنثار. وإنما اكتفى المؤلف بذكر الاستنشاق عن الاستنثار لأن الاستنثار من تمامه، بمعنى ما كيحصلش الاستنشاق المشروع كما أراد الله إلا بالاستنثار، فاستغنى المؤلف رحمه الله بالاستنشاق على الاستنثار، وإلا فمقصوده الاستنشاق مع الاستنثار، إدخال الماء في الأنف مع نثره بأنفه وإمرار يدي أصبعيه السبابة والإبهام على أنفه كما سبق لنا هناك في النثر، هذه حقيقته. إذن الاستنشاق كذلك من سنن الغسل، وهو أيضا مرة واحدة على سبيل السنية وثلاثا على سبيل الندب كما سيأتي في المستحبات إن شاء الله، في مستحبات الغسل، مفهوم الكلام؟ إذن الاستنشاق هل المقصود دون الاستنثار أو مع الاستنثار؟ ولماذا الناظم ذكر لنا غير الاستنشاق في الناظم؟ لأن الاستنثار من تمامه فلا يحصل إلا به. قال رحمه الله بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، الرابع من سنن الغسل مسح ثقب الأذنين، كلامه على حذف مضاف، قوله ثقب الأذنين هذا على حذف مضاف، والتقدير المضاف المحذوف مسح ثقب الأذنين، بمعنى ثقب الأذنين اللي كيتسمى السماخ كما سبق، السماخ ثقب الأذنين لا يجب، قول يا سيدي لا يجب غسلهما بل يكفي مسحهما. يمسحان على سبيل السنية، أما جلدة الأذن ظاهر جلدة الأذن فلا خلاف في وجوب غسلها، هذه داخلة معنا في الدلك لعموم لجميع البدن. إذن جلدة الأذن ظاهرها أداش لا خلاف في وجوب غسلها لأنها داخلة في سائر الأعضاء الظاهرة، ولكن ثقب الأذنين السماخ داخل الأذن هذا يسن مسحهما فقط، يسن ولا يجب. إذن من سنن الغسل مسح ثقب الأذنين، وثقب الأذنين هو السماخ بالصاد، يسن مسحهما ولا يسن غسلهما. أما قلت جلدة الأذن الظاهرة فهذه مما يجب غسله لأنه داخل في الأعضاء الظاهرة، ويتفرع عن هذا مسألة، من هذا قد تفهم واحد المسألة وهي أن الأعضاء الباطنة لا يجب غسلها. الله تعالى من اللي أمرنا بالغسل أمرنا بغسل ماذا؟ الأعضاء الظاهرة، إذن الأعضاء الباطنة لا يجب غسلها، ولذلك تكلم هنا على مسألة وهي ثقب القرط، ثقب القرط الذي يكون للمرأة في أذنها، كاين بعض النساء يكون ثقب قرطها عريضا، يكون عريض بمعنى يمكن أن يصل الماء إلى داخله، فهل يجب غسله؟ لا، شنو قلنا احنا؟ يجب غسل الظاهر من الأعضاء. إذن ثقب قرط المرأة يعني الذي يكون في شحمة أذنها، هذا لا يجبه. لماذا؟ لأنه من الباطن، لا يجب غسله، وإنما حكمه حكم السماخ، يمسح فقط بحاله بحال السماخ. إذا ما كان باطنا لا يجب غسله، وإنما يغسل الظاهر. لذلك جلدة الأذن قالوا بفرضية غسلها، ولكن ثقب الأذن السماخ قالوا بأنه يمسح على سبيل السنية. مفهوم؟ كذلك محل قرطها يمسح على سبيل السنية. إذن هذه هي سنن الغسل. نعيد، سنن الغسل كم؟ أربعة. أولا المضمضة، ثانيا غسل اليدين في الابتداء، ثالثا الاستنشاق مع الاستنثار، الرابع مسح ثقب الأذنين. وفرائض الغسل أربعة، أولها النية، الثاني الفور، الثالث عموم الدلك، الرابع تخليل الشعائر. نعم. قال سنن الغسل: سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. أخبر أن سنن الغسل أربع: الأولى المضمضة. عندك أربع ولا أربعة؟ أربع في نسختنا، أربعة مش مشكل، كله جائز في اللغة. أربع أربعة، لأن المعدود محذوف، وإذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث. زيد. الأولى المضمضة يريد مرة أسبوك. واحدة أسبوك. نعم. نعم. لا يقصد الوضوء وحده، سنن الغسل لا، الغسل داخل فيه، صفاته الآتية، الوضوء أيضا داخل في الغسل. يعني هذا يعتبر وضوء؟ لا، غسلا يعتبر. ايش تقصد بالوضوء؟ الوضوء اللي سبق معنا ولا الوضوء اللي هو من تمام الغسل؟ ماذا تقصد؟ الوضوء الذي يكون داخل في الغسل، هو من الغسل، هذاك الوضوء اللي كيكون داخل في الغسل من الغسل. واضح؟ لذلك هذه المضمضة وهذه هي الوضوء اللي كيكون داخل الغسل، هي هذه. يعطينا صفة الغسل. نعم، ماشي كيعطينا صفة الغسل، دابا كيذكر لنا الفرائض والسنن المستحبات عموما في الغسل كله إجمالا. أما الصفة غادي تجي معنا، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه إلى آخره. زين. الثانية غسل اليدين أي مرة أيضا إلى الكوعين، وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء. وعلى ذلك نبه بقوله بدءا أي في الابتداء، انظر الكبير. الثالثة الاستنشاق يريد مرة واحدة أيضا، واكتفى به عن الاستنثار بناء على أنه من تمام الاستنشاق. الرابعة مسح ثقب الأذنين وهو الصماخ، فقوله ثقب على حذف مضاف أي مسح ثقب الأذنين. وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها. نعم، أما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها، ولكن أنتم تعلمون أن جلدة الأذنين يوجد فيها بعض التجعد، فيها بعض التجعد والتكسر، إذن ما حكمه؟ يجب تتبعه ولكن برفق. لذلك قال لك المحشي: على وجه لا يضر. ماشي تتبعه إلى أن يصل إلى ثقب أذنيك. لا، المراد برفق ولين، تتتبع هذا التجاعد برفق ولين. هذا والله أعلم. من ترك آتي السنة يصح صح غسله، لذلك يمشي بالفرائض. حتى اليد. نعم. حتى يده. نعم. حتى يده. لا، ماشي المراد تعميمها بالماء، ماشي المراد. احنا تقدم لنا ان تعميم جميع الاعضاء بالماء هذا من الفرائض، لا، المقصود غسلها عليها على تلك الهيئه ثلاثا في الاول، غسلها ثلاثا في ابتداء الغسل، لا تركه، لا يفوت الغسل، بمعنى انت جيتي مباشره وبديتي بغسل الاعضاء ولم تغسلها ثلاثا، لا بد ان يمسها ماء، لانك غتمر بها هي على اعضائك. من كان يغتسل وأتى بناقض من نواقض الوضوء الأصغر، الوضوء الأكبر لا ينتقد وسيأتي هذا إن شاء الله. لا يجب عليه إعادة الغسل، لا، يتوضأ فقط، سيأتي إن شاء الله في موجبات الغسل يا جماعة. هل الصابون يقطع الموالد؟ اختار الصابون لا يقطعها، لا يختار. لأن استعمال الصابون أصلا يكون بعده صب ماء، هذه مسألة. والمسألة الثانية استعمال الصابون عادة لا يكون بزمان تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، عادة هذا هو الغالب، إلا إذا كان. والأصل في الإنسان إذا أراد أن يغتسل، الأصل ألا يستعمل مثل هذا حتى ينهي الغسل الشرعي. يغتسل الإنسان الغسل الشرعي الذي أمره به الله، وديك ساعة يدير الصابون ولا يدير يدير الغاسول ولا اللي بغى يدير، يسال الغسل الشرعي. هل يجوز يعني أن ينوي المرء نيتين في غسل واحد، مثلا نية ديال الغسل الواجب وغسل المستحب؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، معروف فيها الخلاف بينهم. فمذهب طائفة من أهل العلم أن الواجب والمندوب لا يجتمعان في نية، وهذا هو الذي تقتضيه قواعد الفقه. قواعد الفقه منصوص فيها على هذا، على أن الواجب والمندوب لا يجتمعان في نية. نعم يجوز اجتماع الفضائل المندوبات في غسل واحد، يجوز. فمثلا كأن يغتسل أحد غسلا ويقصد به غسل العيد وغسل الجمعة إذا جاء في يوم واحد، وينوي به غسلا مستحبا من الأغسل، نعم اجتماع المندوبات مجزئ. والذي تقتضيه قواعد الفقه أن اجتماع الواجب والمستحب لا يجوز، وبعض أهل العلم جوز الجمع، ومعروف من المعاصرين الكثير مما جوز الجمع بين نية غسل الجنابة وغسل الجمعة على من يرى بالاستحباب. وكذلك في هذه المسألة يدخل نية غسلين واجبين، فمثلا على قول من يقول بأن غسل الجمعة واجب وكان المرء جنوبا، فهل يجزئ الغسل مرة واحدة؟ مذهب الأكثر أنه يجزئ، هذا من يوجب، مذهب الأكثر أنه يجزئ. وقيل يجب أن يغتسل مرتين، وهو قول مرجوح، خصو يغتسل غسل الجنابة ويعاود يغتسل غسل الجمعة، والصحيح أنه يجزئ. وعلى هذا علماء الحجاز الذين يقولون بالوجوب كيقولوا بي أنه يجزئ غسل واحد إن كان جنوبا. وعموم ما يستدل به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، فظاهره أنه تسبب في تغسيل غيره، في تغسيل زوجته، بمعنى كان جنوبا واغتسل غسله لجنبه وراح للمسجد، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على غسلين على غسل واحد. إذن المقصود اجتماع المندوبات بعضها هذا جائز لا إشكال فيه، تجمع بين العيد والجمعة لا إشكال فيه. بين السنة والواجب محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، وبين الواجب والواجب الأكثر على أنه يجب. نعم والله أعلم. معنى ذلك هو ما ذكرته، لا اسم لما يغتسل به يعني الماء، الماء الذي يحصل به الغسل هذا هو لما يغتسل به. أما الكسرة لا يغتسل به، كسرة آلة فقط. نعم لغتان، حينئذ لغتان بالفتح والكسر، لغتان بمعنى واحد، لا إشكال. نعم طهرت من طهرت من الحيض وغسل العيد والجمعة عند أربع واجبات. نعم فيه نفس الخلاف، نفس الخلاف، لأن هذه قواعد فقهية عندهم في الفقه، هل يجوز الجمع بين واجبين في نية أم لا؟ فمن يجيز يجيز، ومن لا يمنع، يقول لا بد لكل واجب من المشقة هي الصالحة. كل مشقة هي التي، لا هنا ما لا دخل لي المشقة، بمعنى لا على مذهب من يقول لا يجوز، إذن هذا كله تعبد، كأنها واجب عليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما غتجمعهمش في نية وحدة لأجل المشقة، غتصلي الظهر وتعاود تصلي المغرب وتصلي، إذن هذه كلها أغسال واجبة عليها على من يقول بذلك، إذن تغتسل هذا الغسل، والغسل لا مشقة فيه، الغسل ما فيش مشقة. نعم أنا قلت من لا يجيز الجمع في النية بين واجبين يجب عليها أربع غسلات ولا خمس على حسب الواجبات، ومن يجيزه يجيز أن تجمع بين ذلك. والذي عليه الأكثر أن الواجبات لا يجوز الجمع بينها في نية واحدة، الذي عليه الأكثر. لا يجوز الجمع بينها إلا في مسألة ديال الغسل الجمعة كما ذكرنا فيها حديث من غسله، وظاهره أنه يجمع. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.